تقول أنها تعاني كثيرا من النسيان، هل تؤاخذ عليه؟ يا أخي إذا كان النسيان قصدها أنها قد تقرأ القرآن آيات معينة ثم تنسى أنها قرأت وتعيدها، ما الأمر يسير، أنت على خير. إذا كان قصدها أنها يعني نسيت أنها صلت مثلا صلاة الظهر وأعادتها وفي أثناء الصلاة تذكرت، أيضا لا حرج عليها، إن حبت أن تكملها نافلة يكون لها أجر النافلة، وإن حبت أن تقطعها لها أن تقطعها. والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز، يقول عليه الصلاة والسلام عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالحمد لله ما دام أن هذه الأفعال قد تعيد هذه العبادات بسبب النسيان فهي على خير، هي تكرر العبادة وربما تتذكر بعد ذلك، لكنها إذا ذكرت مثلا في الصلاة خاصة، الصلاة إذا وقعت لا يجوز إعادتها لأنها قد برئت بها الذمة ولا تعاد إلا إذا تبين فسادها، لكنها لو تذكرت في أثناء الإعادة أنها صلتها تقلب نيتها إلى نافلة، تحول الفريضة إلى نافلة وتكملها، وإن شاءت أن تقطعها لها قطعها. شاكر مقدر بارك الله فيك.